بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة بني قريظة مصنف كما يشان فكذا ليا غزوة بني قريظة لمنكي أها يهود أها مدينة وحكد جنا تقال كوذب وكور رميا وحن هروس ومرني مركان كهر لأن غزوة الخندق يهودي مركي بني قريظة لمنك اللي يراهذا لنك كوفريد سلمين تكجري وهلك مدينة لنا عيدة قدالة أها إن مركي عيدة كي يمادين وعربتي قريشي غطفان يوحي صور راعه اليهود مدحده ذي عيسو كانين ومدينة أي مادين من كل إرادة حيي بن أخطب وريب النظير كتر سنة تنصو أرقني إنه أتقي بني قريظة أو كتر ترسيين بلنك النبي كبحان عليه الصلاة والسلام عهدك هشيسك لله إنه بريان وكوه كي يليه صامرني نبينا أرنت أمرك ورك سوغاري إنه حقيق صدو درت يدواتي أو لبس سعد أدري سعد بن معاذ سعد بن عبادة لبدا صحابي وأوسي خزرج ملحظ وذيئة واتي أدري مركي أيوتاقين عاي أي نبيك عينيان واتي كلوف الإمادين إليهين من رسول الله يويه رسولك أتشيقيسا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد وحنا قد حياه بلاني النبي محمد لما أركه هذا اللذاس أيه يرهدين وانكوه مركز دقالك إني كقب قلان ديار النغضي لكن أنصاء رقنا إله سبحانه وتعالى إنه كفش لي من صوء إسلامي أو اللي يرهد النعيم بن مسعود الأشجعي إنه نكاسي إلهي توقع قد دقي إني خذلان اسكو سميان عدد اسمها يستي وعربتي إيه يهودي إنه كالديله سيدانا أي مركة كلها بتان عيدا كي قريش ماشي مركة وحاكو هري بني قريضة وماشي دقنيت بمركة حرقي قريش نقول كذي بي آذين يقول الله بتان غضفان ماشي وذي بي كل نقدين قلويك كلا يهودا بني نظير خيبر ميلوه ذي آذين مركة وحن صامرنا منك اللي يراهدو حيي بن أخطب أو بني نظير كترسن مركو نمنك بني قريظة كتر ترسية إني عهدي بلن تكبحان أو أي كيالين واتي شرد كلا قلين وحي يراهدين وحي نعصيبه إنو أدن كلا يعني وحي أنك نعصيبه أدن إنو كأصيبه أسنا بلن بوقع ذو يري هدي أي دقال كأصوره بواي ناشي آد قشان بان إذن لقلي ناشي كل متامة إنو كلا لمانا الرمي مركة قريظة أي مارت شيخ ماشي من لقوة الرمي غزوة بني قريظة مصنف كحولي رحمه الله ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق نبي وحكم نقضي غزوة الخندق مركة دماتي أي مدينة كن نقضي ونزع السلاح والثياب نركي يهبك أوتينا وأسيبه ودقالك أوتي أي استسيبه مركو قرقيسي وبينما وقته هو النبي يغتسل من قبيسنا يأوها في بيت أم سلمة حاج كيس أم سلمة قرقي إذا مركي أكو قبيسنا ومركي إيهوكين أو دقي فجاءه جبريل عليه السلام ملك الجبريل بار نبي قوي لصلوات الله وسلام عليه وأمره مركز ملك الجبريل نبي وحو فري بالنهوض إلى بني قريظة ريب بني قريظة إنه أكعه أو آذه أيام ملك الجبريل فري ريب بني قريظة بلنت ذاتك فريي بلنت ذاتك بريي وقت أي مسلمين تكجرين في أحرج ساعة من حياتهم نرشو ذا وقت أقول لك بدنا مركز كجرين ذاتك بلنت أقبحي inuu u kaco oo aado asagii ciidankiisa ayaa markuu Jibriil oo Nabiga Cali (salaatu wasalaam) amray waqaal markaas wuxuu ku yiri markuu Jibriil ba oranay inni anigu saairun amamak hortaadaan soconayo wan ka horeyni uzalziru bihim husunahum bani qurayda dhufaysyadoodii iyo yagoladii ay ku jireen ayaan gilgilaya oo maarta la gilgilaya واقذف في قلوبهم الرعب قلب جودنا لا بهودنا ارجحي عبسبا كرديا او كتوريا ويا مركا انا كافريه اسو دبا قلبو يدي عيدنك ادي صحابدادا ثم صار ملك الجبريل وصعدي في موكبه من الملائكه جماعتي سي ملائكه احيد نحنيده بو اسغو سوده بو ااداي بني قريده بو سوده حقيدي وي الموكب ان بدل ما صبرنا والجماعه يعني كوحدي ملائكه احيد اسغو لا سوده ايو ملك الجبريل هلكا اي بني قريده كسي هرمرين اما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي عليه الصلاه والسلام فاعلن في الناس مركي ملك الجبريل امر كاوسيه فاعلن وحو اوغيسيه نبيغا في الناس دتك دحديس وحو كي اعلانيه او شيغي او يري من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه من كان احد كي اهاده سامعا مد وحمقلو مطيعا او اقبلو مطيعه وركيغا ييليو oo warkay amarkayga qaadanayo oo adeecayaahi fala yusalliyanna al-asra salaada asr yusul ku tukarin illa fi bani qurayda maasha bani qurayda ay degan yihiin meel aan ahay yusul ku tukarin wasta'mala ala al-madina amarkaas uu nabiga baxshay dadki waa inay bani qurayda lagu tukada qofki aniga ay maqlayo yaani hal la baxay bani qurayda hal la aadaw salaada asrna halka lagu tukado واستعمر على المدينة مدينة وحمدح وقدقي ابن أم مكتوم صحابي قاس عبد الله بن أم مكتوم أي أغتقي مدينة أغتقي وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب على كين وحؤدي بي نبي عليه الصلاة والسلام يكد قال قليين علي بن أبي طالب أودي بي رضي الله عنه وقدمه علي بن أبي طالب ايا هرمري في جماعه اسغو كوخ عيدنا لا سوده اي اليهم بني قريظه حقيده اادي او كو هرمري نبيي وكسي هرمري ما رت ما دام لا يري حق عصرك لو توكدو واو دقاقه اسغو عيدن وتويا فلما راوه مركي يهودي بني قريظه علي اي اركان اسغو علنكي وته دغالكا او جهده او سو سوده bay sabbu rasuul sallallahu alayhi wa sallam bani qurayda waxay caayeen sabbu waxay caayeen ar rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulka alla ay caayeen wa qalu qabihan hada al hunna wa ay rahli hadra fi'nayna wa ay rahlan nabiga ku sheegay sallallahu alayhi wa badara al muslimuna muslimiinti way dagdageen في الخروج يعني بحتان كبيد الدجيين ما دام النبي أمر كعوب حشير عصرك وإن هلقى لوتك يعني بحتان كبيد الدجيين أدبوا دقدقين وأدركت بعضهم العصر وأدركت وحي على شيء بعضهم صحابة قاركود العصر صلاة عصر بها على شيء في الطريق انت يوضب كسي جريت ومدينة إلى بني قريظة ماشي دقنايين يوسعوا لين بصلاة قبتي مركز صلاة قاركود ماشي كو قبتي فمنهم صحابة يحكم له إلا نبي بحو أمر بني قريظة ما لا نحيي لوتكني صلاة عصرنا وإسوق شيء فمنهم محاكم إلى مركز الصحابة من صلى قف دت كذا صلاة عصر أنت الدريق كجرين أيسن بني قريظة قارن دت صلاة تكذي باكمل ومنهم محاكم إلى صحابة من أخر صلاة كو الدب بني وآن الدريق وضدي تحلي إذا كنت كنين حتى وصل إلى بني قريظة إلى رب بني قريظة ماشي دقنايين أي قارن صلاة ما أي أنت كنين أمر كنبي أي قاذن أيه labada wadaba nabiga kaleey salaatu wasalaam midna waxba kama sheegin yaani waxa way ki tukaday ee ki aan tukaninba maqsadku wuxuu ahaa in la degdego oo meesha lagu degdego ki dariiqa ku tukaday ee ki aan ku tukanin oo bani qurayda ku tukadayba labadaba nabiga waxba kama uusan sheegin salaatu wasalaam alayhi وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله مركزه أسنى صوبحي في موكب المهاجرين والأنصار مهاجرين في إي أنصار في جماعة لدحذي أي الله صوبحي أسوى كح لصعد جماعة أو مهاجرين أنصار ككوبا أي أسنى صوبحي حتى نزل إلى نبي الدقو عليه الصلاة والسلام وكدقو على بئر من آباره عيل أو عيل شودي كمد آخر بني قريضة اسمها عيل كان مقعي سنة ليرهدو أنا ليرهدو ويا مقعاس أنا ليرهدو أي وليه عيل مقعاس له مال بيئة إلى نبي ما يشهد دقو ربنا قريضة مركو قاري حلقا أيو دقي رسولك عليه الصلاة والسلام وألقى الله في قلوبهم الرعب وألقى الله الله وحور ذي في قلوبهم ربني قريدا لا بتوذي قلوبه ذي لا بتوذي وحور ذي الرعب أرجح وكتوري يعرصي أي نبي كم بقام إيه صحابة إيسا رضوان الله عليهم مركي أركان إلهي أرجح وكور ذي مبارزة ما أين سمينين عيدا وما أين صادرين فتحصنوا في حصونهم waxay galeen godadkoodii iyo dhufaysiyadoodii ay ka dagaalami lahaayeen ay kulligood wada galeen dagaal bi diyaar u noqdeen halka inuu ka soo turturaan walam yajtariu mana ayan ku dhiranin ala qital la dagaalan oo mubaarazo oo hoos ka hor imaadaan saxaabadii iyo rasuulka ay ka hor imaadaan ma ayan ku dhiranin marka inay dhufaysada inta galaan halka falaaraha ka soo turaan ay rabaan in cidii soo hujunta iska celiyaan bay doonayeen wey markay sidaa dufaysadii galeen oo ayan banaanka u soo baxayni waxa sarahumul muslimuna bi shiddatin waxa sarahum waxa hareereeyay oo go'doomiyay al muslimuna muslimiin tibarrebani quraayd xisaar ku sameeyay xisaar oo bi shiddatin si adag ay xisaar ugu sameeyay daqdaqaq oo dhanba loo jiido waa la go'doomiyay weeyaan falamma taala alayhimul xisaar markii uu ku fogaaday oo ku dheeraaday hareereyntii ay ku dheeraatay oo meel ay ka baxaan aynan jirin ayay araadu waxay dooneen an yastashiru inay la shawraan oo la tashadaan bacda xulafaa'ihim dadkii ayaga maaragtay isbahaysiga la ahaa qaar ka mid ah oo min almuslimiina muslimiintii ah yacni waxa weeyaan nimankan waxay la yiraa qurayda waxay xaliif la ahaayeen awsbih xaliif la ahaayeen awsbih xaliif la ahaayeen sida bani qaynuqaacna ay khazraj xulafa ula ahaayeen ayay kuwaana sidaas xaliif ula ahaayeen maaragtay qabiilada aws la yidhaahdo marka nin aws ka mid ah oo weliba dadkii ay wax badan iyo mucaamalo badan dhex martay ka mid oo muslimiintiiya inay la shawraan bay talbadeen فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ايو وحي كدونين اي كطلبين ان يرسل اليهم انو نبي اسو ديرو ايغا ابا لبابه نيكا صحابي ابو لبابه اللي يراها انو اسو ديرو مخو اوغو سو ديريا ليستشيروه ان لا شوران لا تشدا ساسو مارتي نبي كوصدا وحي يرهلين يعني الرسول كوحي لها لأنه صادر أبو لبابا نك اللي لها لأنه كوكب صورنا هاي أن لا تشن وحي أن يلي لها فأرسله النبي وأدر صلوات الله والسلام عليه أبو لبابا أتكبو يريويا فلما رأوه مركي أي أركان أبو لبابا أيمت هو النبي صادري قام إليه الرجال رجب أو استاقي وكهر تقي وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه وجهش ويدقاقين النساء هوينك والصبيان عرور تيبا يبكون أيه أينيو في وجهه أبو لباب خرتي سيكو أينيا أي دمرك عرور تيبا سلاسة ماشي والآذين وين markii halka ugu hortageen oo caruurtii dumarkii oo oynay oo arkay faraqa lahum abu lubaba wa udbacanaaday yaani qalbigiisa u dabcay naxariis ba qalbiga u gashay weeyaan wa ayu naxariisanay waqalu markaas waxay yiraahdeen atara an nanzila ala hukmi muhammadi miyaad ra'yeynaysaa ma arkaysaa abu lubaba nabi maxamed xukunkiisa inaan ku degno yacni inaan isku dhiibna nabiga oo asaga wuxuu doono oo nagu xukumaa miyaad ra'yeynaysaa buu yidhi. Saasi yiraahdeen, taasi weydiiyeen inaan nabigu isku dhiibno oon raxdan xukun adiga wixii marka uu nagu xukumana aan aragno. Saa miyaad ra'yeynaysaa abu lubaabow? Qaala nacam. Abu lubaab wuxuu yidhi haa, sidaasaan arkayaa inaan nabigu isku dhiibtaan oo markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam xukumkii uu ridi karo uu rido, sidaasaan arki buu yidhi. Markaasuu abu lubaaba haddana arrinta usii sheegayo war uu sir nabiga lahaa ayuu bixiyey oo ahayd wa ashaara biyadihi gacantiisa buu wuxuu ku ishaaray ilaa xalqihi, luquntiisu ku ishaaray, yuriidu annahu dhabx, yacni saasuu leeyahy. Marka isku dhiibtaanna waa laydin gowrici, yacni waa laydin laynayaa weyaan, saasuu u ishaaray. arrinta markuu ishaaray way garteen arrinta inay tahay ee maaragtay aysan fiicnayn bay arkeen. laakiin waxaa ka horreysa shuuku uu ka tegey markii xisaarkii uu shiikhu iska soo gaagaabinaya khulaasu ku sameynaya kitaabka, markii xisaarkii iyo hareereyntii ay ku adkaatay oo aada ugu darnaatay, ayaa ninkii madaxda uu ahaa ee rayiiskoodii ahaa oo la yidhaahda Kacb bin Asad ba saddex arrimood usoo jeediyey. intuusan abu lubaaba imaanin ka hor ayay saddex arrimood bu usoo jeediyey. saddexda arrimood, midda koowaad waxa weeye, ima an yuslimuu wayadkhuluu maca muxammadin sala allahu calayhi waali wasalam fii diinihi fayamanuu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim wa abnaa'ihim wa nisaa'ihim. wuxuu yidhi, wuxuu usoo jeedsay inay islaamaan oo dad yahow si aad ku badbaadaan diinta islaamka qaata, nabi maxamed diintiisii raaca, si maalkiinna iyo dhiiggiinna iyo dumarkiinna caruurtiinna ay u badbaadaan diinta islaamka qaata buu. weliba wuxuu u raaciyey, wuxuu leeyahay wallaahi laqad tabayana lakum annahu lanabiyun mursal, haddaa yuhuudi tihiin ilaahay baa ku dhaartay waa idiin caddahay maxamed inuu nebigii lasoo diray yahay, waad garanaysaan buu yidhi. wa annahu aladii tajiduunahu fii kitaabikum, inuu yahay kitaabkiinnii tawraad ahaa ninkii nebigii aad ka heli jirteen inuu isaga yahayna waa idiin caddaatay kaalayo diinta soo galo, maarata diintii nebi maxamed galo muslimiin noqda. waa qodobka koowaad usoo jeediyey. uma ayan jawaabin, jawaab kama siinin, maysan ogolaanin inay islaamaan. haddii kale wuxuu yidhi, yacni midda labaad, wa imaa an taqtuluu daraariikum biaydiikum, daraariikum wa nisaa'akum biaydiikum, ilmihiinna, midda labaad oo idiin soo jeedinayo ilmihiinna iyo dumarkiinna idinkii inaad laysaan, si haddoodi haddii laydinka adkaado aanan loo addoonsanin ama maaragtay aanan dumarkiinnii aanan yacni rag kale aysan ula wareegin addooma noqonin, idinka gacantiinna ku dila marka hore, markaa dishaanna wa takhrujuu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam bisuyuufi muslitiin, nabiga u baxa markaas la dagaalama, idinkoo seeftiinna galka idinkaga baxsan tahay, la dagaalama marka si aad nabiga ku kala baxdaan ama idinka aad ka guulaysataan ama idinka kan ugu dambeeya laydin dilo. bakhyaarka labaad oon idiin soo jeedinayo inaad dagaalantaan yaan idiin soo jeedinayo. midda saddexaad ayana ma ayan ka jawaabin, oo dagaal diyaar uma nihin bay dhaheen ilmahan inaan ka layno, dagaal wuxuu noqon doona aanan garanayni ma gelayno. midda saddexaad waxa weeye, berri waa sabti wey, maalinta sabtida ah, maalinta sabtida ay tahay waxay muslimiintu aaminsan yihiin annaga haddaan yuhuud nahay inaanan dagaalamin, maxaa yeele sabtida waa maalinkeena la ka reebay wey. aan maalintaas ballanfuryo samayno, aan gaadno maxamed iyo asxaabtiisa oo aan inaan la dagaalamayna aanan filaynin weerar aan ku qaadno, ilaa marka dambe aan jabinno oon ka adkaanno. labada saddexdaa arrimood midkood yeela ayana waxay dhahe maalintaa sabtida ku xadgudbimayna. markii saddexdii arrimood laga diiday ayuu markaas faraha ka qaaday, maarata taladoodii bannaanku ka qaaday, isagiina ma islaamin oo dadkiisa iska raacay oo diinkii ma uusan qaadanin. markaasi abu lubaaba u yeeranayaan, abu lubaabana arrintaas u sheegay hadday isdhiibaan in la gowrici doono. abu lubaaba marka uu arrinkaa arkay, arrintaa markuu u sheegay, ayuu isgartay inuu maaragtay khiyaano sameeyey oo arrin uu bixiyey sirtii nebiga inuu bixiyo inay khiyaano tahay buu gartay. uma tanabaha, halkaasuu marka shiikhu ka sii wadaya, uma tanabaha وبرارق أبو لبابة أنه أسقى أبو لبابة بإشارته تلمام الديسي أو تلمامي أو ذلك أو إشارة إلا قورع دون اللين دون هذه أو تنئه إنه تهي يعني أرنتاسي خان الله ورسوله الله يرسول كيس إنه خياني أيكم برارق وقرتي مركو قرتينا فمضى على وجهه فارتز أسعضي ودقاقي حتى أتى المسجد النبوي يعني مدينة أبو كسر الله أبتوز كسر التقي إلى مدينة أبو يمد مسجد النبي أبو يمد مركو يمدنا وربط نفسه بسارية من سواريه وحوس كحري وربط نفسه نفتي سبو حو كحري بسارية كير أيوس كحري ومسجد من سواريه مسجد كتير كيس كمدة تيرك مسجد كأولها من كمدة أيوس كحر ما دام إنه أركي إنه أسقو أو كبر رجعي إنه خيانة سمي أيو تير كاسس كحري ويا مركوس كحرينا وحلف وحكم أرتي ألا يحل له إنه سنكفرين أحد كفر أي أسنجر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نبي قد عنتي سكفر موي عد كل إنه سكفرين ضربكم ريوي عد يكفر كرتان ماله إلا نبي إنه يكفر موي هذول نبي كفرنا معناه ذو حوية قفتو بذي سيل أخبري أو كلا إنه يهي أيو قرن يوم فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره نبي مركو سو غاري خبره اي خبر ابي لبابه ابي لبابه وركيسي مركو سو غاري يقال النبي و هو يري اما انه لو جاءني لاستغفرت له اما ان فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه اما والله يعني مربح به او لو شيغي انه ابو لبابه ارنتان سميه دبديتنا او مسجد كي تير تير كي تير كميد اسكو خري او خلدكي سو غرتي markii lo sheegay wuxuu nabigu yiri qala wuxuu yiri ama innahu yaani abu lubaba buu law jaani hadawi iman laha lastaghfartu lahu ilahi bad bidaku wajin laha ama in fa'ala ma fa'ala لكن وش أو سمي حديث أو سمي فنتركه وأدينينا فرعن فقادينا هذا يسوي كثير وسوي حري أو يري إلى نبي يغفر مويه حرق يغفر عتكر يغفر يسلم عركه سيدي سان أدينينا حتى يقضي الله فيه إلى إله أرنك سوء حكومه ورب حكم أو كسوة دجير ما كفره النبي ومع طول الحصار أركر بني قريضة سيدي بيستودي ومركز شيخ كور رمي ومع طول الحصار مركي أو هريرينتي إيه مارك تقضومنتي أي داراتي أي انهارت وحا جبتي أو دنتي أو بربرتي معنويات بني قريضة ري بني قريضة معنويات كودي نيدي أي كود دقالمي لهايين أي بابا أضي قلب جيب إله الرعب أضربي مركاسي حتى نزلوا إلى أي دقان اسكد ليبان بعد 25 ليلة شمئي اللباتن هذين دبذين وانت حسار أي كجرين على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حكم كيس إلى أي دقان ويالان أي مكا قوستين شن إلا باتن مال مركي حريرين لقوها أي دبذين أو لقو أدومي أي مركي وحي أقلالين إن إسليبان وحكم كي النبي أي أقبلا مركي ستعتقل الرجال مركي حكم كي أقبلين رجي والا حرحرة والا حبسي وجعل النساء والذراري حوانكي المدينة وحالقي يلي بمعزل عمهم في ناحية كوالا فقيي ميل فق ناحية كلا لقي جهكلا أي الله دقاجيو أيها كفقي سلار كيرين مركي سيدا اللي يلي وطلب حلفاؤهم حلفاؤه ذكي يعني اسبهي سيقال لها أوها الأوس أوس كمدها أوس أها أي وحي الذي كتل بين أن يحسن إليه إنه نمك بني قريضة وناك أسمي النبي وإحسان أسمي أي كتل بين يعني كما فعل صدو كفلي ببني قينقاع بني قينقاع صدو كسمي وأها حلفاء الخزرجي خزرج لمن كان ليرانه تبكي هشيسك الله أها ومار تسبحيسك الله لها كوا سيدي الله قال يوكر إنه نبي قلو أو ناقة وسمية أي نبي كتل بين أوسوية فقال مالك النبي حويل وحور ربا نبي إنه أسوى حكم في سكور يجيه كي إلهي بان فلي كي ربي أقول تلقلي باكو فلي دونه لكن وحور ربا إنه سكور يجيه فقال مرك النبي بحويري ألا ترضون راضي متهين أو مكر راضي النقون إيسا أن يحكم إنه بني قريظة إنه حكم فيه في بني قريظة را بني قريظة إنه حكم رجل منكم من إذنك إذن كمذا أو أوس كمدة إنه حكمه حكمك أو حكم الراضي مكتهين وكل راضي النقنة إيسان قالوا بلى راضي بكنا هاي بإله ذي ما دام تذكر حلفاء إنهيهين وأنا قلنا هاي ريب لن أنا نقم إذا إنه حكمه حكمك إيسان راضي أن كن نقنة قال مرك النبي حويل عليه الصلاة والسلام فذاك إلى سعد بن معاذ أرنت أسوح إسكال حكمك سعد بن معاذ وسيد الأوس نيك مدح له وهاب أوس مدح له وهاوي قالوا مركز وحيد هذه الساعة سماها قد رضينا راضي بانو نقلنا حكم كيس راضي بانو كنا هاي هل كثير هذا راضي بانو كنا قلنا سعد نواتان سامرنا في غزوة الخندق إلا داوعي أو يعني ماشى كم الكيسان لقى داوعي هالبولي أو دلاعي نبينا مركا أو مسجدك يعني ما ركتي أو خيمة أو قبل السي مسجدك النبي خيمة أو قبل السي ونبينا مروا البابا أكسوا بوقني أو إيماني هل كاسو جود هذا أو هري أيرنا سعد وانصامر نيوم مركي بني قريظة انتي أتقين أصيب إيه سعد بن عبادة عبادة أتقين جائفة النبي إيه هذا اللعن في عنين إيه بلن كيني كبحين أسوى شيئين مركو باو عمي بعديس وحكم إذا أنصامرني اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة يعني إلهي يهيدني إلى إشي ذر بني قريظة كقبوسته إلهي يهيدني بويري إيدبني مركا دعاء سيد الله بهرؤه ببريء أيها مركا حكم كي سعد بإراد كل نقضي وحكم نقضي أوس وسيد كودين أويها وكان سعد في المدينة سعد بن معاذنا مدينة أيو جوغي وكسقنا للجرح الذي أصابه يعني نبركي لاوعي الذي أصابه قاري وكدعي أثناء غزوة الخندق غزوة الخندق وقت جيدي تحليدي قمونك فلارتي كل عدي درتي داو عاصو مدينة وقوح عريو ما هو نسوء هذه بني قريدة دفتي سرعك وما هو ننجريوه والله دون مركز سعد بمدينة لقى دون فجاءوا به وإليه ما دين راكبا على حمار يسقعوا دمير سارا أي كينين وبني قريدة ماشي هذه النبي وقو كينين صلوات الله وسلامه عليه سعد بالله كينين فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركو أسوى دوادي أو يعني أسوى الدمير كيس سارم أسوى دوادي وقال النبي وحويري قوموا إلى سيدكم سيدك إن أكعوا استاغا احترامهان أقول استاغوا مركاسي أكعين ويا فقاموا إليه ويو استاغين مركاسي مركي أكعين بي لنعيدك قلن أوس أو إذن لنعيدك سوى مرين سعد وأحاطوا به سعد بي هريريين منك أوسها من جانبيه لبدي سدنع أي كهريريين يقولون أيقو أراني يا سعد سعد أحسن في مواليك تبك مواليد هذا حلفاء كلائي إمارة إسبهيس جنال لها وناك أسماء أذيك إلى رسولك حكم كون بي وناك أسماء ذكيرا وهو سعدنا ساكت من آمسا أويهي لا يجيب أسماء جوابين ما كتنع والبكسوا قالين إليه إنما كان إحساني وناك أسماء إسماء أسماء جوابين ما كتنع فلما أكثر عليه مركي كبديان أو مركي أي كتر بديان إليه مارتي أحسن في مواليك تأيكو حيان أي قال وحويري هذا البوير سعد بن معاذ لقد آن لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم لا لقد آن وحا دوادي لسعد سعد بن معاذ وحا دوادي ألا تأخذه إن ينقبن في الله ألي إن سنقبن لومة لائم mid dagaal dagaalkii inuu sadag u dhigin cid alla cidii dagaal ismar baahdo ilaahay diinkiisa ku taagan yahay cid alla cidii dagaasha dagaalkeed inuu socdo ka soo qaadin kii ugu nacaayahay ugu naco kii ugu jeclaanahay ugu jeclaade adu ilaahay ku naxariisan maayo buulisaas ka wadaa falamma sami'u markii hadalka sa'ad uu yiri laqad aana li sa'd illa ta'khudahu fi llahi lawmatu la'im markii uu yiri markay maqleen hadalkaasi falamma sami'u dhalika arinka markay ay maqleen raja'a ba'dhum ila al-madina aw dad badan oo kamida qaar kamidii way balaabteen madina iska aadin madina aadin wanaa ilayhi min qawm dadkiina wuxuu uga waramay dadkii madina aaday iyo waxay u sheegeen markay madina tageen dadkii madina waxay ugu sheegeen dadkii maarka geeridoodii in la leen doono ila waata sa'd u leeyahay naxariisii qaban mayso yaani in la leen doono bay nacyi sameeyeen nacyi waxa la ilaahay khabar geeriyad baa la ilaahay dadka dhintay waa la laayay oo kala weeyaan yaani akhbaru alqawma bimawtihim dadkii bay waxay uga warameen dadka dhimashadoodii in la laayay marka baab reebani quraayda ay baabeen ayay u sheegeen madina markay tageen walamma nazala markii uu sacad uu degay oo dameerkii uu ka soo degay wa akhbara loona waramay binuzul quraydata ala hukmihi bani quraydha nimankii yahuuda ahaa xukumkiisa inay ku soo degeen wuxuu ku xukumay oo lagu xukuminayo yaani ala hukmihi yu hakama fihim an yaqtala an yuqtala ar-rijalu wa tusbad ad-dhurriyyatu wa tuqassamu al-amwal intayna intan iimaanay markii loo waramay la yiri xukumkaadi ayay ku soo degeen waxa ku xukumisana lagu fulin doona bani quraydha ay sa'ad wuxuu weydiiyey marka dadkii wuxuu yiri yaani markii hadalka loo sheegay wuxuu yiri yaani wa hukmi nafidun fihim wa hukmi nafidun alayhim oo xukumkayga aniga aan rido ma ku fulayaan nimanka la yiraahdo bani quraydha markaasay qaaluu na'am bayraan wa ku fulayaa bun wa la fulinaya markaasuu yiri wa calal muslimiina muslimiintana xukumkaygaas raalli bay ka yihiin oo agtoodii way yeelayaan miya markaasay dhahan qaaluu na'am haaba yiraahdeen muslimiintana warkaaga waxa aad ku xukumisay waa yeelayaan markaasuu dhinacaan u jeedaye waa sii jeestay marka dhabankuu nabiga ka jeediyey xagga nabiga uu ka jeediyey markaasuu markuu jeestay buu wuxuu yidhi wa calaa man haahuna dadka halkan joogana xukumkayga ma ku fulayaa ijlaalan wa tacdiiman lirasuulillahi sallallahu alayhi wasallam asagoo nabiga weynaynayay wejiga kama uusan horgeyninay waa sii jeestay markuu nabiga ixtiraam u ixtiraamayo wuxuu yidhi dadka dhinacaan fadhiyana xukumkaygii aniga aan rido raalli ma ka noqonayaan markaasaa nabigu wuu fahmay wuxuu yidhi nacam wa calaya anigana waa igu fulayaa bu ruuxii adiga aad xukmiso waa fulinaynaa buu yidhi sacadu wuxii adiga aqoonka ku xukmiso waanu fulinaynaa buu ku yidhi markaas wey marka uu xukumkan ridayo ou leeyahay waxaan xukumay in raggoodii la laayo haweenkoodii iyo caruurtoodana yacni maaragtay la addoonsado xoolahoodana la qaybsado sidaasaan xukumay buu xakama fiihi marka wuxuu xukumay ree bani quraydha wuxuu ku xukumay sacad an yuqtala ar-rijaal wixii rag ahoo dagaal geli karo in la laayo wa tusba dhurriya dhurriyadiina iyo caruurtii dumarkiina la addoonsado wa tuqassamu al-amwaalu xoolahoodina la qaybsado ayuu xukumay weeyaan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مكة وحويل صلوات الله وسلامه عليه لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات لقد حكمت واد حكم سي سعدوا فيهم ربني قريضوا حكو حكم سي بحكم الله ألا حكم كيسي من فوق سبع سماوات تضبص ما كوه ككر أو كسو حكم عرش يسو أو كسو حكمي كاسد أدنو حكم كاسبات كل سيويا كاسد كحكم تيوي وقد كان هذا الحكم حكم كان وحوها أيضا سدو كله طبقا لشريعة اليهودي أي مطابقا لشريعة اليهودي يهود كتاب كودي شريعة ذودي حكم كيسان حكم كودي سدو أنه كلوها عندي بلن تكبع ذا وضد مسلمين انت يعني هشيس لقش وقبع ذا إن سدو أنه كلو الله قالوا أي كتاب كتورا ذا نكتي لي بولي بل أرفق وأرحم لكن حكم كان بكنا حريص بدنا أو كتب مرم بدنا من حكم شريعته شريعته دي حكم في كل الله بأكابة كاسا في أكا كان هذا أسعد حكمي وآه إن أيقل الله كاسا بسهل نابولي وعلى إثر هذا القضايا حكم كاس يعني مارت قداشي سمركو حكمي الذي حكمك قضى به أو حكمي سعد بن معاذ سعد بن معاذ أو حكمي مركو حكم كير ذي يعني مارة قداش إذا بأتي ببني قريظة إلى المدينة ري بني قريظة بأوحى لليمن ولا صوقا ذي بني قريظة لقى صوقا ذي وحالوي لكان إلى المدينة مدينة بقى لكاني فكاسا فحبسوا هكا لقو حبسي في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار في دار بنت الحارث قبضة إنا حارث اللي يلا هذا قريقة دار تيدي نلقي أي لهي با دار تاسا لقو حبسي قبضة أصو من بني النجار امرأة هوانوي ومن بني النجار ري بني النجار كم ده وددك نبي أبتياشي أهاوي أي كم تاني markii la soo qaaday bani qurayda laga soo qaaday daar ay gabadha leedahay fa ciidankii oo dhanba lagu xabisay weeyaan wuxu firat lahum waxa loo qoday khanaadiq godad ba looga qoday fi suuqil madina madina suuqeedii ba godad looga qoday thumma dhiba bihim wa la latigi ila hadhihi al khanaadiqi godadkaas la la aaday arsalan arsalan ay ta'ifatan ta'ifa jama'atan wa jama'atan jama'a iyo koox koox aya marba koox la soo bixinaya meesha salgeeya markaas waa duribta anaaqahum fiha markaas luqunta laga gooya kulugo dadka cadawgooda halkaas lagu dilay way lagu baabiyay way kaliya marka waxay yaani maartay nabigu uu amray wuxuu yiri fiiriya dadka aad soo qabataan nin ala ninki dagaal gali karo yaani waxa la fiirinaya caanadiisa timaha hoose baa la fiirinaya hadii rag timaha hoose ay u soo dhaashaan waa nin dagaal gali karo waa la leenaya hadayna timaha hoose u soo bixin waa nin yar lama taabanay marka wixii ayna timaha hoose u soo bixin lama taaban jirin intaas laga reebay dadkii ka haray waxa kamida nin la yiraahdo Atiyatul Quradi oo asagana soo islaamay markaas aan qaan gaarin timuhuna aysan u soo bixin dadkii laga reebay buu ahaa wa aslama walahu suhba waana islaamay waana saxaabada nabiguna kamid ahaa weeyaan dadka marka la laayay oo bani qurayda ah wa kaanu 400 wa kaanu waxay ahaayeen 400 yaani 400 bay ahaayeen waqila waxa la yiraahda ma bayna 600 ila 700 400 ila 700 bay u dhaxeeyeen ma waa la yiraahda weeyaan ama waa 400 ama waa 600 ama waa 700 hadii cadal inta la eegbay ahaayeen dadka bani qurayda ilaahay ba qalbigoodi jabiyeen ma yeenan dagaalamin sida darteed ba marka ayagina loo laayay وقتل معهم وحال لدلي تتكاس بني قريظه حيي بن اخطب نيكا حيي بن اخطب ليراهدو سيد بن النضير كيب النضير نيكو سيد كو اها ايا لدلي وكان وحونا كمدها حيي من زعماء اليهود يهودي مدحدودي وكمدها العشرين اي لباتنك اها الذين لباتنك حرضوا قريشا قريش كبوريي او كترترسيي وقطفانا قبيله غطفانا هي على غزو الاحزاب غزوه الاحزاب دولمات كيد رجي سو ابابولاي او سو كيعيي 20 كيبو وخيي كميد اها ولي بو وانينكي او تغي الى بلنت اي كبخان كترترسيي ويا ثم كان وحو اها حدنا يعني نيكي خيي ليراها قد جاء الى قريده نيكي او ييمين هوراي او ييمين ريبري قريده او تغي واغراهم كنا بوريي على نقض العهد بلنت اني كبخان نيكي كترترسيي بني قريده اسغبو اها ويه حتى غدروا الى اي كغبخان بلن فريي سميان بالمسلمين مسلمين تكون بلن فران في احرج ساعه من حياتهم مسلمين تنرشودا وقت ugu dhibka badnaa ay uga baxeen wa markii ilaahay ilayhi ijaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zilzilu zilzala shadida marhaladaas ay ku jireen oo marxala xarij oo aad u dhibadnay rag balanta ay kaga baxeen balanta ku yani ay markaa ku tirtirsiyay uga baxeen muslimiinta ninkaas ayuu ahaa weeyaan وكانوا وحين أهايين ربني قريدة قد اشترضوا عليه حيي بن أخطب كو شرد أقدقي وشرد كولقلي أن يكون معه إنه أيه اللجره أو أيه كمن نقني يصيبه أو أصيبه يكون عيه ما أصما يصيبهم بني قريدة وحي أيه نكون عوء قبصدا إنه أسقه نكون عيه marka balantii buu oofiyey markii quraysh laabtay qadafaan laabteen حيي بن أخطب حو آذي مارت لمنكي بني قريضو أتقي فكان معهم أيها أي لجري ووحو لقري في حصونهم لفيسيدو ذبو لقري أثناء الحصاري حريرين توقتي قيدي لحريري هل كاسو كل جري إيوال الاستسلامي إي إسديبستين وكلمت بوها كان معهم يعني بو لجري أثناء الاستسلام إسديبت دوقتي قيدي إسديبين حتى قتل إلى أسقن للدلو حيي ابن أخطبنا ولا لدلي أضياش أسل لدلي أيو كم دا سقي أضغي مارتي مدح رواها كعب بن أسد يا رجل متكاها وحكى بحث هذا مال بن قريظة كاس يقول له أيوه أنت مركع أين حكمك أي سب حكمك النبي يكسر الدين كهر تفك صو إسلام والده أيه مارت والله أقبل ضبط صو إسلام تيبا مركع شيخ نوشي وقد أسلم وحى إسلامي الدين كقاتل نفر كوح ومن بني قريظة ريب بن قريظة كمنا أي صو إسلام طي قبل النزول أي قبل نزول الحكم عليه أنت أنا الله حكم كهر بصو إسلامي مركا صو إسلامينا فلم يتعرض لهم أما فلم يتعرض لهم نبي قد نبموهنا قرسين ما دام مسلمين أي نقلين نفتو لي مالكو دي كله ولوبت باديه ويا قال السلاس أيها بني قريظة كمدي وإسلامين حكم كان معي سوقرين وكبت بادا مسلمين بين نقلين واستوهب بعضهم قاركود أي النبي قال لقيه بطلبي يعني المسلمين تقار كمدا يعني ضد حاجره بني قريظة كمدا ضد بدن المسلمين تأني علاقة بدن لهاي حريره وكدحي مرك النبي يؤتها قيد ضد بدن مركاسي وحيره هبل من كل إلهه رسولك إله يؤيه به أنا قال نفسي سيمالك سبت بادين يأسيه النبي قال مرك قف قفت باديه وسينجر صلوات الله والسلام عليه مرك قاركوت بالسيي وهبدي أو نبي وجيستوي رهبل أنا قابت بادين يأسيه نبي قواسيه صلوات الله والسلام عليه فحكم إذا نين ليراهده الزبير بن باطا نين ليراهده أيا وحى بدباديي يعني صحابي قال ثابت بن قيس أيا نبي كتل بضو حول ننكاس إحسان بضم بيس منجري سوى يقود أبو أنت جاهل يكجرني كله أيا وناك يس منجري مركا ما أنت هنا يسيسان ربا نبي قواسي صلوات الله والسلام عليه فتركوا دكاس يعني صو إسلامي أما يعني دك المسلمين تهيبادا نبي كتل بين نوسيه ونبي أوسيه كوريجي فتركوا ولقيتكي لما تابن لب لما قاسين مركاسي وأسلموا أي إسلامين ويا وأيقنا وإسلامين دمر كيبا صوهري وقتلت امرأة من نسائهم ربني قريضة دمر كودي حل هوانا أمبا لقد دلي أيضا أيال لدلي حل كهوانا ونوكين دوناي قصاصا لو دلي نصحابي بي ديشي أيضا انت دقال كل وجري أي حصار كوجري بي نكا ديشي وي وقتلت وحال دلي امرأة هوان أو من نسائهم بني قريضة دمر كودي كمله لأنها محيرة كانت وحيه قد طرحت الرحى بقح شيد ليلة لآبوين متكو قنتي أو كتورتي بأهي على خلاد ابن سويد صحابي خلاد ابن سويد ليلة أي كتورتي أي كوري كرسارا لو كسو تورتي مركاسي فقتلته أي دي شيء خلاد ماشا سكو بنتي مركاسي لها درتي ما دام أي من دي شيء أي أيضا قصاصا لو قد ليوية وجمع السلاح والأموال حوله يهبكي وجمع وحل كلي السلاح هبكي والأموال حوله لجهلي بني قريظة عيال كلي فكانت مركب وحيه ألفا وخمسمائة سيف كن يشنب قل أو سيفه أي هبكو ذي أها لجهلي وحكم لها وثلاثمائة درع سدح بقل أو عبور بريتك اللي قد قال لما إهنا ولجهلي وألفي رمح وألفي رمح لبكن أو ورن مسلمين تيوي كهلان وخمسمائة ترس شنب قل أو قاشان ولجهلي إيا وحجفة يعني وحجفة نواله حجفة وحال إلى هذا وقاشانك مقارك لقسم أيوه الترس وحال إلى هذا المصنوع من من الجلود يعني مقارب منك لقسم أيوه كاسا لوجي ليس نواله لي وحكى الله لقه لي وأثاثا كثيرة يعني ألاب آذو تربدا أيال لقه لي وآنية يعني ماعون نواله لي وجمالا أورفر بدنبا لقهل وشياها أري بدنبا لقهل وحاس حولنا فخمس كل ذلك وحاس تنوال خمس بالسمية يعني خمس كيبال لقيت ليبي مع النخل تمرتي إيه والصبي دكي لصوق فاشيبا دمركي عرتيبا مركوال التخميسي خمس كي مركي لقصاري أربعة أخماس في صوحرتينا دكي دقال لما يبال لوقي ليوي مركاسا يعني فأعطي للراجل أما فأعطى النبي جووسي للراجل نتي اللقلي ذاها سهما فأعطي للراجل وحالسي سهما هل قيبوا لي قفك اللقلي ذاها أو آران فرس إيو وحنا أنا وذني وللفارس كي فرس كوتينا ثلاثة أسهم صدح سامي بالسي وغريمة داس لقيها لدت كاسي لقسي يويا صدح السامي سيبوك وياشي سهما لنفسه ما دام انك لغليه او لم يدهي سهم يقول يا عبد الشخصي هانو قادنيا وسهمين لفرسي فرس قاس او كنت قال قلينا لما سهم يقول كله يهي مركة فرضها اي مركة سوتين نبي اصحاب تيسو او بني قريض لسو آذين وحال الى هذا اللحي صدن فرس اي وتين ويا فرضها اي لسو قلينا marka ganiimadaasi xoolahoodii ilaahay subhanahu wa ta'ala beerahoodii waxay lahaayeenba muslimiinta baa la dhaxshiyay way wa miday allah uleey fi surat al-ahzab markii qaswatul maarati ahzab laga waramay wa anzala alladheena zaaharuuhum min ahli al-kitab min sayasihi wa qadhafa fi quloobihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum ta'assasu rabbina subhanahu wa ta'ala تتكاس يهود أها مشركين تأكل ميي أهل كتابك كمدها الله وحوك سودجي نفسيه وذبوك سودجي وخذف في قلوبهم الرعب قلاب تودنا أرقق حبو كردي مركاسا فريقا تقتلون قارنا أرلين يسوحي دقالك قليوي وتأصرون فريقا قيمتك لنا أتوقف على نيسينوي وأورثكم أرضكم وديارهم نلكو ذي إيا دارهو ذي إيا بيرهو ذينا إلهي ذيكو إذن دحشيب رب لي سبحانه وتعالى مركي هل كان مريسو يعني دمركي أولا صواق فاشي وحال السمائي وحال لادر هل كان نجد بلادر إن مركا ذكا كالإلو ريغان عربتا كالإلو ريغان لقي إبسده سيحوليه لقهلا مسلمين تأهب وقتان سيأي عدد ودسك الدفاع عنه وأرسلت الصبايا تكي لصوق فاشيبا لدري إلى نجد نلقى نجد إلى هذا بلادر عرفت دقنيك مركاسا فبتيع بها السلاح وحال لقصه قتي هبا لقصه إبسده مركي لإيبيبا هب لقصه إبسده وحوذي ويا واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحو دورتي منها يعني صبايات كاس هوين كاس لمارتي لأدوصني يوحو كدورت ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناخة قبل اللي يرى هذا الريحانة أو يعني أبيه بن زيد بن عمرو اللي يرى هذا ابن خناقة قبل أسو النبي كدورتي فيقال مركب وحال إلى هذا إنه تسرى بها هو أدون صلي وأدون بيوه سرية ذي سيبه حي ويعني حوين أوسن يعني أدون نمو وكوح لي بي حي دولي لهذا ويقال وحاكلون لي لهذا أعتقها النبي هو حريي مركو حريينا وتزوجها أون قول سلي مركاك بعدي وربني قريبا بكثر سنيد فتوفيت أيضا مسلمة وإسلامتين فتوفيت قبل أسوال الله أفسد الريحانة بعد حجة الوداع مركي النبي أن حجة الوداع أوتي سنة كي تبنات كبعد أيال أفصديتي ألا أتمدويا ولما تم أمر قريضة قريضة وركيذي مركو لما يسترمي قالوك ربحي وحي للين كان للاي وركيذي دماغي يا أجيب الدعوة سعد بن معاذ سعد بن معاذ بريديسي أو إلهي بري سبحانه وتعالى أيا لأجيبي أو رب سبحانه وتعالى أو أقبلي دعوذي سبا الأجيبي وي محايا هاي دعوذ إلهي مارته وكبري يعني إنه رب باقي لو أنت قريش أي حرد يذو أكد من يهي إنه سندلي تا إلهي بكبري كان لبعض وحو إلهي كبري إلهي إنو سندلين إلى إشي سأي كقبوسته بني قريض وحي أي سمايين إلى لقاء أبا المريء أو أركو إنو سندلين arintaas oo maartay ilaahay hore uga bariyay marka bariyadiisa ilaahay waa uu ajiibay rabbi wa aqbalay wa kaan wuxuu ahaa sa'd ibn mu'ad fi khaymatin tendo ayuu ku jiray oo fi masjid nabawi masjidka nabiga dhaxdiisa ah li yuudahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam maxaa tendada nabiga oo masjidka uga dhisay li yuudahu sa'd ibn saboqdo annabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salatu wa salam min qareeb meel dhow inuu ka soo booqdo yacni maadaama inuu jecel yahay oo aha si uusan uga fogaanin buu agtiisa ayuu masjidkii khaymo agteeda uga dhisay si jamiicu salawaat salaad kasta markuu tukanay nabiga soo aadaba oo sacad u arko uu la kulmo ayuu saa darteed maaragtay qiimeyn oo qiimeynay buu khaymada meesha uga dhisay weyaan markaas ka bacdina famarat calayhi shaatun yacni waxaa soo martay shaatun sidaasuu qoraya يعني شات ربا صامرتي يعني ربا صامرتي بولي مركاسا فانتقد جرحه أسقيبا يعني مارت وقت جيسا بماري فانتقد مركاسا وحا بالاعي جرحه بوقتي سير نبر كيبا بالاعي وانفجر مركاس وحونا كبالاعي وكبر قضي من لبته حق الربديس أيه كسبر قضي وديكي أو كسب يعني نبرك هكا كسب بحي با انت كسب دلاعي وي ربد وحالك اللقنت وي لبد وحال الهلا هو موضع القلادة من العنق الهلا ناش كوشا أي دمر كحرتان أي الهلا ودون تكوتا الله لبد هالكاس أيه مركا كد اللاعي وديكي ديكي كسبر قضي وي مركاسا فصال الدم الغزير ديكي فرح بدنابا مركا داتي وسجيبا مارتي وديك بحيوي حتى توفي لأجله إلى مرك الأغفصده سعد أودنته لأجل ديكاس كبر قدي السبب تيسا أودنتويا مركو سعد بنتي وحملت جنازته الملائكة وحملت وحا قادي جنازته ميت كيسي وحا قادي جنازديسي الملائكة ملائكتي باب مع المسلمين مسلمين تي لقادين يعني ملائكتي إلهي أيا كقيب قشي أو ميت كي وحا كسيدي مسلمين تي لسي دي أهيدوية واهتز وحا قلقشي أولو شي لموته لأجل موت سعد سعد بمشري سدرتي عرش الرحمن الله الرحمن كعرش جيسي أيا قلقشي ودقاقي ويا مركز سيبه قلقشي أنا ومن قارن وحو النبي نوشا يقول عليه الصلاة والسلام والرميني ناويا مركز عرش الإله قيمين سعد أو قيمين أيو لله الشي ويا ساسا لديه سعد ممرك إلهي هل كان سكوء وفصديني وحصاهر مارت أبو لبابة وتيرك اسكحرا صامرني ولي تيرك مكحريا تيوى مارك أبو لبابة أرنتس شيخنا قورني ومضى على أبي لبابة ست ليالي ومضى وحا صامري على أبي لبابة أبو لبابة منك اللي يراه ذا ست ليالي هبين اللحة أيا صامري أسوى تيرك كحرا تيركاس سد لحبين باكو تمد لحبين باكو حرنا تيركاسي مركاسا تأتيه وحاو إيماني سي امرأته حاستي ساو إيماني سي يعني هوانتي ساو إيماني سي فتحله للصلاة مركي وقت صلاة اللي قاربة هوانتي سألتتي ماذا أي تيرك كفرتا سيوغتو كذو مركي أو صلاة كذنا ثم يعود وسون قنجري فيربط نفسه نفتي سأيو كحر جري بالجذع جيت مراك جرديسي أيو أوتيرك مسجد كاها أيو كحر جري ويا هو أنت إيمان يسوع مركز يفتح له للصلاة لأجل الصلاة أيو أفر يساوي مركو صلاة كذو استجع مركي بتيرك هذا مرة بس كحر يويا ثم نزلت توبته إلهي إنه كتوبة أقبلي أيا سودكتي في بيت أم سلم أم سلمة في بيت أم سلمة أم سلمة أو حافك النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها إلهي كراد النقضي قرقي يذا تحذي أيا وحاكو سودكتي توبة أقبلك إلهي أو أبو لبابة كتوبة أقبلي نبي حالك جوغو قرقي أم سلمة جوغو أيا توبة سودكتي أم سلمة مركز صباح لي فبشرته بها فبشرته أبو لبابة أي أبو بشاريسي بها توبة دي بأبو بشاريسي ويا فثار الناس مرك توبة دي مقلين تكي ويكعين ليطلقوه إن حرق كفرا أبو لبابة إن صحابة إنه والبابة سيقول حرق كفر أي دوني فأبا ودي حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ciidiga furaysa maray buu walwato wato horay u dhaartay oo yiri nabiga mooyay cid kale gacantisa iga furi kartaa ima jirto nabigu ma gacantisa iga furi karo marka fa aba wuu diiday hatta yudliqahu ila an yudliqahu ila kafuro rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulki ilaahi ila xarga ka siidaayo kafuro fa faala marka nabigi wuu furay nabiga ka furay xiina marra bihi markii uu soo maray abu lubaaba rasuulku uu soo maray salaatu subh salaatu subh markuu u soo baxay ayuu nabigu marka ka furay abu lubaaba xargi weeyay waqad qama muslimuun fi ghazwati ba'd ghazwati bani quraida bi'iddati a'maal askariyatin ahamha mayli waqad qama muslimuun muslimiinti way istaageen way u kaceen بعد غزوة بني قريظة بني قريظة دقال كيدي مركو دمادي دبدي وحي أكعين أي استاقين لي مادين بعدة أعمال الرمى الدورة عمل الدورة وعسكريتنا يعني عمل عيدانات أي قبتين شقع عيدانات أو بدن أي قبتين وين دور الرماد أو سرايات أي غزوات أي قلين بعد غزوة بني قريظة أهمها بركة مدى أقوم مهمساً وأقوم مطنان تبداً أقوم قواوين وين ما يليكوا صوص عضوياً مركة دور حبوه نوشي قدونا كو نكي أبو الرافع اللي يجري وسلام ابن أبي الحقيق اللي يري هذا دلكي سلديرو ويهودي لباتن كننا كمدا هاي كمدا ها وحالا مدى يعني قصدي ثمام ابن أثال ونبي محمد بن مسلمة إنه دري محمد بن مسلمة وقبيل بني بكر ليراهدو إلا سؤد بيه ومعرفت أيقونا لتأدي بيه وإذا در مسلمين تأليمي أيضا سرية بأدر عيدا بأدريوية وحسد حاد لمنكي ماشي ليراهد الرجيع مسلمين تكلا يترنكي من دلي وصحابه هادي لي أيقنا النبي عيدا بأدري صلوات الله وسلام عليه يعني ما ركتي يأسق لبتي سؤوه قامين يا النبي عليه الصلاة والسلام النبي أوذي وكقيب قلي إلا إدبي قواسنا سرية لي إلى سرية العيس وأيضاً زيد بن حارث الله دري أي أجل تمرك أفر تاس الرمود أي شيخ نوغو الرمي ينارك دون إن شاء الله تعالى فكوباد وحوي أعماش عسكري أهو عيدنا يدعوك عين كوباد ومقتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق منك كن يدي سلي هذا أبو رافع مجعي سنة سلام لي هذا ابن أبي الحقيق أو يهود مدحدي ذي كمدها دلكي سلة ديره أيوم سألك ما شأنه أبو شايلون هو منك اللي هذا أبو رافع وحوها تاجر منك نعصداء وأهل الحجاز في حجاز دفت حجاز دقى كمدها وحوها تاجر أهل الحجاز في حجاز منكو ذي تاجر كاها أيوها ورئيس يهود خيبر خيبر ماشا اللي إذا دفت يهودي دقريدنا نكي يدقى أواها يمرحب أواها ويا وأحد كبار المحركين تتكي يعني النبي عدد ذي سكسو دقاجيني كو أبوة وين أيون كمدها والمؤلبين كوي كل ميني سو كل ميي للأحزاب إسبهي ستذي ذكي سو كل ميي على أهل المدينة نغسو كل ميي رير مدينة كسو كل ميي نبي يسعاد في سغسو كل ميي أيو متك من أبو أهاوية يعني ذكي محركين تأهاية كدب بي لباتن كينين مرنا قريش أتقيي مكا قريش أتقيي مرنا بغضفان أتقيي طبائل ككل أتقيي تحريت كمين كسو ميني منك من أبو أها دك النبي يا صحابتي صلى الله عليه وسلم فج محركين تبو المؤلبين المحركين المجمعين الليلان دك كل من يوي للاحزاب اذا ما ليس صوب هيست قريش غضفان يحل لمدك إيه على اهل المدينه تكون اسو كل من يوي مدك من ابو اهاوي فلما تفرغ المسلمون المسلمين تمركي وفارق النقدين كسو فاروقين من الاحزاب غزوه الاحزاب مركي كسو فاروقين إيه وقريدة وغزوة بني قريدة قريدة لدقال كيد مركي كسو فاروقين انت دبا وحصاب حي او سودك دقي لقتله أبو رافع دلكي سوحا أصاب حي أسودك دقي خمسة من رجال الخزرجي شنن او كمدا رير خزرج فرقو ذا كمدا صحابذي أي أيغن صاب حيوية ولبا من بني سلمة قبيل كاسي كمد أهاي شنن أي نبي قوي منو يري من كسلام ابن أبي الحقيق أما جا كافين إن الرسول كإلهي أما جا سود لينه أي جا صباح النبي كتل بدي نبي هو أقولاد محينا أصبحن مقصد كأصبح يا سلام إني دلان أبو الرافع إني دلان حيث مقصد ككربان ليحوزوا إني كوبا شرفا أمان إي شرف أولم إذا مثل شرف الأوسي قبل هذا أوصل إلى هذا شرفت أي شيء حين وقته قتلوا أي دليل كعب بن أشرف كعب بن أشرف يعني واحد سود لي أوص با سود لي ومحمد بن مسلم رجل لسعودي با سود لي سيدا درت أيقنا إني سلام بن أبي الحقيق أي دليل يهود كاسي أي شرفت كلام بين ربان ويا ما دام أو أها آد مسلمين تقول بجريء وها ويا ووصل هؤلاء تتكاس وحي قارين يعني وين تجنبوا أو إذنه وين بقاه ووصل هؤلاء شن تانين وين تجين وحنا مركا سو شيخ نوشي قدونه قائد لوجد دجا شن تولا مدح لوجد دجا عبد الله بن عتيق من اللي يراه له أي مدح أهاوية ووصل هؤلاء وحي قارين رجع شن تئه إلى حسنه نفيس في سماشي أو حرديسي أو أضني أو نفيس وجحرنا أي قارين أو أه من جهة خيبر خيبر بن كذا ودقنا أي جارين وحين تجن حين غربت الشمس مرك قرحة دعذي أي تجن قرحة مرك دعذي بماشي أي خيبر يحسن جيسي أي تجن ويا فقال قائدهم عبد الله بن عتيق نك مذحده وها شنتنن وما بيعسل إلى عبد الله بن عتيق أي وحو كير أفرتيك للسعتي مكانكم هل كان يبصر ماشي نجوا مكانكم يعني إلزموا مكانكم ماشي إن لازم وجوده فإني أنا منطلق وانتقي أنا بحيه ومتلطف للبواب يعني ومتلطف يعني متصافر في رمبانة أي مطلع على أسرار البواب حسن قاوحوا ليه من وارديه إلى رأه الباب كتاقنه وين اللحره مرك أنا فرس ما يسنيه وننكاس بوابك إهي إرد تاقن حالكي سوء إيه أسرارتي سوء إيه إذنك ماشي نعيفة بيا حيلا نقول سعرنا هدان تقنوه إنه لقرتا بيع كرتبه لي حالكي نعيفة بيا بي. لعلي وحال أركاء أدخلوا إنا نقرأ إنا نحسن في سيء قرأ طابا بيع كرتبه إيه حالك إيسي جوغا فأقبل أود وآذي ماشي وآذي وسوق قابلي حتى دنا من الباب إلى الباب كي أسوء دواذي وقت جينا قرح ذي بعد عضي هو مكدبا لقلي مركو الباب كي أسوء دواذي أي ثم تقنع بثوبه مرديسي أيو اسكدتي أو مرح سارتي قويسي أوتي أيو مرح اسكدتي نكل عبد الله بن عتيق كأنه يقضي حاجته سيدي قف قضاء الحاجة سمين أيو يعني كاذي أما مارت الصحراء وحلمي ذا سمين أيو كلا وهل كاسو كلا انتفر يستيبو مرد اسكدتي الباب كي يردي الحر الربي أيو أكتئذ فريستيويا فهتف به البواب نكي يرد إلى الله كأها إيه تاقناه أي أوحى أمر اليهود ماشان دجنيد إنه كم ديانين كاري أما صحرفوا به وكل إنه ياي أي أقاتل فمرك فحتى فوق دواقي به عبد الله بن عتيق وحقول دواقي البواب منك يرد وارديها هاي إلى لذا أي دواقي وحويري يا عبد الله إلهي أدوم كيسو يعني ما يقال نادام أسن قرمين ضد ظلم ماشي دجن مرك يا عبد الله بني إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب وحوير هدا دونيس إن كنت تريد هدا تهمد دوني أن تدخل إنا تصوغ شو فادخل صوغل محايا لفإني أنا أريد وحن دوني أن أغلق الباب الباب كإنا انحرار ربا يعني حوقة تنين حسنكي كبحي ومناك قضاء الحاجة كسو سمين ينو يهي مركا ما دام قرح لهي دعوة الباب كإنا صوحرار ربا يولي كان صوغل منك أغا ماشا فالليو وده صوغل مو قال نكان إنه نكان أوسع هذا ما دخلوا إنه سود إلى أوربه ورك ما هو حيوي سيدي ومرك عبد الله قلي فدخل عبد الله بن عتيق عبد الله بن عتيق حسن جيبه قلي وكمان أي كوارا وون دونت ميلبو كدونتي حتى نام الناس ناس ميلبو كدونتي وإسقريه إلى دتك أي مارت حدين مرك دتك أي سحلين أيو فأخذ المفاتيح فرياشي أيو سوقات الباب أي لخيان الضم أيو قعنت كدهي وفتح الباب الباب كي ويناب وفري محوق فرنيا ليسهل له إنه أفضل ذاته أي أسهلناته الهروب عرضتان يبحث أو بحثه عند الحاجة مركو أباهله يعني الباب كي نسكو حرمين الباب كي مفرطي الباب كي مركب قفل كي سيحي أسقال لو ريقي سمركي أو هدو حصاصة ما يقنو بحثه أو ربه أي سورة قل أقول نقطه برادت بمركة الباب كي أفرطي ويا ثم توجه إلى بيت أبي رافع تتك ضدس يقامي هاي وحو آذي مركة ثم توجه وحو أجهزتو آذي إلى بيت أبي رافع أبو رافع ونكي أو رادين يسلام ابن أبي الحقيق ويهود كمر يهود كأها أما لاحظ أواها أي قرية سي آذي فكان مركة وحوها قرية مركة آذبة فكان وحوها كلما فتح بابا مركو يريد فرابة إلا فرياسي وحيستاي يريد مركو فرابة أغلقه وحيري من داخل الفصل كحيرني الباب كي وينا وأضيار وفريه الباب كلا الباب كلا مركو فرابة وصاقله خاصه كحيرني سي حتى لو علم به الناس حضي دتك أبادان إن أو صاقله ماشان كجراي لا يصلون إليه أي سنكسو قارين أي سنكسو قاري كرين والله إمان بخاصه كحيرني يقوليها إردعا كراتوين حتى يقتل أبا الرافع إلى أبا الرافع وكدله إن أنا الله إمان دراده بمرك قريه مركو صاقل أي خاصك حرقيه فلما انتهى إلى بيته بيت أبا الرافع مرك أغرب ماضي وأوتقي فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله فلما انتهى إلى بيته مركو قريه سي أغرب ماضي وقريه أوتقي فإذا هو ninkii aha yahuud ka ahaay abu rafi'a waaba isagoo fi baytin guri dhaxdi ku sugan guriga oo mudlimin mugdi ah wasata ciyaalihi arurtiisa bartamaha uga jiro ciyaalkiisa ku dhax jira oo dhax jiifa way reerkiisa uu markuu halka tagay la yidri ayna huwa yaani ninkii la yiraahdo abdullah ibn atiq ma garanayo ayna huwa meesha uu yahay yaani meesha uu ka jiifo ciyaalkii dadkii raartii buu xaasibu ku dhex jiray meesha uu ka jiifo ma garanayo meesha uu ka jiifo ma garan gurigu waa mugdi marka si uu ku helo buu fanaadaahu u dhawaaqay gurigu dhaxdiisa uu ka qeyliyay wuxuu riyaa abu rafi uu wiil markuu arkay قال مركاس وحو يري الا غوريا نينا كو جيره اسم لا هين من هذا كان واكم اي دواقي بو كان ييريا واكم مر الله مركو صوت كي ماشو كدواقي او هبسدي بو فاهوا وحو كو هوديا نحو الصوت دواق ماشو كسو بخاي ايو يعني كو قوبتيو اادي مركاس هو ضربه وحو كو دفت ضربه بالسيف سيفتي وهل مركو دفتي وين مركو كو دفتي وهو عبد الله بن عتيق دهش أي متحير من ورسن أوهي يعني أو أسق مقدق كجراي أمادن مالك العتك الأما وحل فتي أو سليه هي أمادن وحلو يسحدل ويدا أولي أيو مارة سافت منك كل فتيوي فما أغنت شيئا وحبك ما ينتر هل كسافة لغن فتي سلام ابن أبي الحقيق أم أبو رافع وحبك ما ينبهن وحولي هاي فخرج وبحي ثم جاء وي من مغيرا صوته أسألوا نوقي سي بدلي بصال لابطي كأنه يغيثه سيدي من أقرقاري وكربو اسكالي لأنك وعدا وعي هاي من أدي من إنو يا عبد بشري سنوه سوغي إنو أقرقاري وإسكالي مركاسه وقال وحولي عبد الله بن عطيك بحضي ما هذا الصوت يا أبا رافع وحولي سو نوقي سي حداي وكوحض من أنا حيرو كوحض ليا ما هذا صوته لو كان وامح عن مقلي يا أبو الرافع لو كان مقلي وامح يبيه قال مركز أبو الرافع حد له حويري لأمك الويل هو يذهب هو بسقنا ذيه إن رجلا في البيت من قرد كل حجر با ضربني بسيفي سيفي قد افتين أصغي هي موغا من يعني قرد كل حجر با سيفي قد افتين مركز فعمد إليه مركو انت مقلي ماشو كجر او اغادي بو قصدي مركاس وضربه ضربه اثخنته ضربه لسيفتي ومركل كدفتي تاسو اثخنته جلعسي او مارت يعني بالغ في قتل هوي وكحل ديرادي بلكي سي بو كحل ديرادي اد بي داوح وين وغارسيسي وين ولم يقتله لكن مو نديلين ومو سلمني نيك ابو رافع اولي ما دمن مركو اركينو سدمنين فوضع السيف إنك إلى عبد الله بن عتيق سيفتي وكد جيه في بطنه علاش وكساري مركاسه ثم يعني وتحامل عليه وأسكح حنباري بمعنى وعس كذيوي آذو أقعس كذيوي حتى أخذه إلى سيفتي أي قرصته في ظهري علاش أنت كدح بعضه سيفتي أو نظر كيس أوتقه أيو قاريوي مركو ساقق لينو سنولان أوق هذه ثم خرج وصابحي عبد الله بن عتيق يفتح أسقى فري الأبواب إرديه أو حرحري بابا بابا إرد أسقى أفر فري أي صباحي والليل هبينكنا مقمر أو ضيح يهي هبينكنا وإفتين ضيح بولي وبصره ضعيف أسقى يعني عبد الله بن عتيقنا أرقس آدب أيرا ضعف البصر أي كجري وأرقس وصفع حوم أركيني مركاسه فظن وحو أمليه أنه وصل إلى الأرض إلا جرنجر وكسو دقاني يا مبتا سلام وكو دقاني مركاسو حقو ملي يطلقي بإنه قاري فقدم رجله لكتي سوهر مريه فوقع من السلمي مركاسو جرنجر كدع سلام كبو كدع عيوين مركاسا فأصيبت رجله يعني أي فانكسرت رجله لكتي سيبا مركا جبتي سحادي قاسي مركا لكتي كجبت عبد الله بن عتيق فعصبها وحو كحري بعمامته عمامته سيقوة تيبو مركا لكتي سيقوة دوبتي واختفى عند الباري من أقول أنت قل الباب كي أكتي سبو مركا حدنا كله انتو خاص قلي حيالا نكي إنو دنتي إنو سندي من الموضم حمامي وشك عدو الله بطه نكي واسودي لي أنا مدلين ورمحي إنو خبيبو الربا مركا إنو نكي دنتي إن كلاته واختفى عند الباب الباب كي أكتي سأيو كله انتي فلما صاح ديكو مركو ديقي لواقي وديغير كوختي يسي لقاري وسقدح أيتهي يعني مارتي ثلث كي دنبقو يهي يقام رجل نبا استاغي على صور الحصن لفيسكي دربغي سبو كو استاغي مركاسو وحو كو يري انعي ابا رافع انعي يعني وحان وركيس ددك اوغيسين يا وي دمشديس اوغيسين يا ابا رافع ابو رافع منك الى غيرديسي ايان ددك اوغيسين يا نينك وا دنتي تاجر اهل الحجاز أهل الحجاز ري حجاز ذاتك جوغا ننكي تاجر كأوهاي وقوحوا لها بدنا أقنع صداها أها أياد انتي فعرف مركاسو عبد الله بن عتيق وحو قرتي أنه مات مركو صوت كي مغلق أنه مات أبو رافع بنتي وقاذي مركاسو فأتى أصحابه ذاتك يسيبوا ويمد صحابه سأفرتي كلو ويمد ورجعوا وينصار نقضين فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي النبي ويمادين وحدثوه فلما انتهوا مركي ويمادين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي أسوى اللابتين يحدثوه النبي أو الرمين وحي دعاي قصدي أو الرمين أسأل لكي سي أي جرنتان ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن أيام مسحي عليه الصلاة والسلام رجله رجل عبد الله بن عتيق أيو مسحي فكأنه حابد مدابة لم يشتكها يعني لم يشتكها قط من الورق بلغت كشيء أو كربه النغضي نبي مركو المسحي لكتي سي إله وأكبيه وهذا تيوية مركز يعني صحابي قاسنا لنكا صحابة عشان تانم وحكسوا قول إستين عدد كلاه مسلمين تأي لحايين إنك تخلصان أي دلاوية هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.